بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الحديث عن رخص العبادات عموما فيه إظهار لكمال الشريعة وسماحة الدين ومراعاته لأحوال المكلفين، شريعة ربانية من لدن حكيم عليم، ترفع العنة وتجلب اليسر، وتوسع ما ضاق من الأمور، وتجعل العسر جالبا لليسر. فأرى من الضرورة إظهار هذا الجانب وبيان أحكامه في زمن كثر فيه الناعقون الذين يصمون دين الإسلام بالغلو والتطرف والتزمت المذموم. وهذا التوجه وللأسف في ازدياد، خصوصا مع ما يقع هنا وهناك من أعمال إجرامية تلصق مباشرة بالإسلام، رغم أنها تصرفات لأفراد أو جماعات غلت في التفكير وابتعدت عن المنهج الشرعي التكاملي وصمت آذانها عن العلماء الربانيين ونظرت للنصوص الشرعية بنظرتها القاصرة دون علم بالناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والموازنة بين المصالح والمفاسد وتغليب أحدهما لدرء الآخر. والفتن زمن الفتن وسد الذرائع، فماذا عسانا أن نرجو من أمثال هؤلاء؟ إن من يتخبط في التشريع ويتشهى في النظر في النصوص فيأخذ ما يوافق مراده ويفسره بما يؤيد توجهه، غير مستغرب عليه أن يتخبط ذات اليمين وذات الشمال تخبط العشراء، وأن يلوي أعناق النصوص حتى يستبيح سفك الدماء وقتل الأبرياء وترويع الآمنين وهز أركان بلاد المسلمين، بل ويفتح بابا لكل داعي ومغرض ليقول قالته وينادي إلى شعاراته ويسعى لتحقيق أهدافه. فحقق أولئك لهؤلاء الشيء الكثير واختصروا عليهم الطريق، بل وفتحوا لهم أبوابا موصدة ومهدوا لهم طرقا وعرة، فخدموا أعداء الإسلام بتصرفات ينسبونها للإسلام وأدواتهم أغرار طمست عقولهم وأججت مشاعرهم حتى بذلوا مهجهم، وإنها لفتنة حقا وبلية على المسلمين ممن ينتسبون إليه. وإن الوقوف ضد هذا التوجه الذي يسعى لهدم بنيان الدين وزعزعة أركانه ليس منحصرا في التصدي له فقط، بل وبيان أصول الدين وقواعده الكلية والنظرة الشمولية التكاملية التي ينبغي أن يتحلى بها كل متحدث في الشريعة ومعرض نفسه للفتيا. وأحسب أن هذا البرنامج محقق لغاية من هذه الغايات، من بيان لما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من السماحة واليسر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثت بالحنيفية السمحة. وكذا إظهار لصور السماحة واليسر في العبادات والترخص للتفلت في الواجبات، حتى يعلم أن هذا الدين راعى الأحوال وأن الأحكام الشرعية منوط وجوبها وأداؤها بحسب حال المكلف، صحة ومرضا، سفرا وحضرا، راحة واشتغالا، خوفا وأمنا، كمالا ونقصا. وليعلم الجميع أن دين الإسلام شمل جميع مناحي الحياة وظروفها وتقلباتها، فهو دين الحياة وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أحدث في دين الله ما ليس منه أو أفتى من عند نفسه ظنا منه عدم وجود تأصيل له في الشريعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقد قال جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أيضا بعض الصحابة: وقال أحد الصحابة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علما. ولو التزم الناس المنهج الرباني لما حصل هذا التخبط والتيه عند فئة من المسلمين لا كثرهم الله. يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وصدق الله: إلا قليلا. وهم المؤمنون. ونحن في عصر تواصل العالم ببعضه حتى كأنه قرية واحدة، مما يتأكد معه التأني في معرفة الأمور وبواطنها والتحقق من بواعثها، ولا يكون المكلف دعيا لكل ناعق متحدثا بما يعرف وما لا يعرف. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه من معادنه، واستنبط الحكم من أصوله. ولا يتصف بهذا خصوصا في الملمات إلا الخلص ممن شاب في العلم تعليما وتعلما، وعرف أبعاد الأمور وعواقبها وتقلب الدنيا وفتنها وما يحاك للأمة من أعدائها. لذا لو تأملت معي أخي المستمع الآية التي تلي الآية التي ذكرتها آنفا، أن الله تعالى قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فليس القتال مبنيا على ما يذيعه المرجفون أو يفتي به المثيرون، بل مرده إلى الرسول وإلى أولي الأمر من الولاة والعلماء. ولضيق وقت البرنامج أكتفي بهذا القدر. عسى الله أن ينفع بما قلت، إنه خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.